الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. شبه النبي صلى الله عليه وسلم مقالة الصحابة بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كل منهما طلب أن يجعل أو أن يجعل له ما يعظم من غير الله عز وجل، فيتأله له ويتعبده من دون الله. وإن كان اللفظ مختلف، فبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والصحابة طلبوا سدرة يعكفون عندها. ولكن نقول وإن كان اللفظ مختلف فالمعنى واحد، فتغيير اللفظ لا يغير الحقائق. وعلى ذلك نقول أن العبرة إنما هو بالحقيقة لا بالألفاظ. وعلى ذلك من طلب تعظيم غير الله كالسدرة أو الصنم أو غير ذلك فإنه قد وقع في الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، وهم اليهود والنصارى. باب ما جاء في الذبح لغير الله. قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء، أي من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة. ثم قال: في الذبح لغير الله، ولكن لم يتكلم المصنف على الحكم. لماذا؟ تمرينا لطالب علم أن يأخذ الحكم من الدليل. فنقول: باب ما جاء في الذبح لغير الله وأنه من الشرك. والذبح نقول أنه على أنواع. النوع الأول الذبح الشرعي كالنسك والأضحية. النوع الثاني الذبح الجائز كمن يذبح لإرادة اللحم لقصد الأكل، ويدل على ذلك حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما شاتك فشات لحم. النوع الثالث الذبح المحرم، وهو على أنواع. النوع الأول أن يكون هذا الذبح فاقد لشروط الذبح الشرعي، كمن ينسى التسمية أو يذبح بغير الطريقة الشرعية كالخنق أو الصعق، فإننا نقول أن الذبح هنا محرم. النوع الثاني من أنواع الذبح المحرم، وهو ما كان من قبيل الشرك الأصغر، كمن يذبح عند القبور طلبا لبركة القبور فهذا شرك أصغر. النوع الثالث ما كان شركا أكبر وهو الذبح لأصحاب القبور أو الذبح للغائبين أو الأصنام، ومثل ذلك أيضا في من يسمي باسم غير الله كمن يقول باسم المسيح أو باسم عبد القادر أو غير ذلك من الألفاظ، فإننا نقول أن هذا يعد من جملة الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومراد المصنف رحمه الله تعالى في قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله هو النوع الثالث وهو المحرم بأنواعه، ويدل على ذلك قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الشاهد وقوله ونسكي أي ذبيحتي، قال لله رب العالمين أي أن تكون الذبيحة ذبيحة مشروعة أي لأجل الله عز وجل، ثم قال لا شريك له دليل على أن من ذبح لغير الله كالأصنام أو الأموات أو الغائبين فإن هذا نوع من الشرك بالله عز وجل. ومثل ذلك أيضا من سمى المسيح أو غير ذلك من الأسماء عند الذبح فإن هذا شرك بالله عز وجل. وقول فصل لربك وانحر في إثبات أن الصلاة لله كذلك النحر لله، كما أنك تصلي لله أيضا تذبح وتنحر لأجل الله. وهذه الآية استدل بها بعض الفقهاء على مشروعية بل على وجوب الأضحية يوم العيد من قوله تعالى فصلي لربك أي صلاة العيد وانحر. ثم قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن بمعنى الطرد والإبعاد وله أحكام في ذلك، لعن الله من ذبح، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثة أو محدثة، لعن الله من غير منار الأرض، الشاهد وقوله لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله كمن يذبح للأصنام أو الغائبين لأجل التقرب لهم أو يذبح للشياطين خوفا منهم أو يذبح باسم غير الله كأن يقول باسم المسيح أو غير ذلك، فهذا كله من الذبح لغير الله. ثم قال لعن الله من لعن والدي، وهذا معروف، لعن الله من آوى محدثا أو آوى محدثا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ثم قال لعن الله من غير منار الأرض، قوله غير منار الأرض أي مراسيم الأراضي، وذلك بتصغير الأراضي أو بتكبيرها. ولكن هل هذا فقط هو المعلوم؟ لا، بل نقول أن منار الأرض هي علامات الأراضي وعلامات المدن والتعداد الذي يكون بقي على المسافات، نقول أن هذا كله يعد من منار الأرض. فمثل الإنسان إذا كان سائرا إلى مكة يجد في الطريق منار للأرض، كان يقول اتجاه مكة من يمين أو من شمال والمدينة من يمين أو شمال، نقول أن هذا من منار الأرض. وكذلك التعداد، كم بقي على مكة من الكيلو وكم بقي على المدينة، نقول أن هذا من منار. فمن عبث بهذه المنارات فإننا نقول أنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، وليس فقط في المراسيم وإنما هو أعم وأكبر من ذلك. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وقول عن طريق بن شهاب، اختلف العلماء هل هو من الصحابة أو من التابعين. من العلماء من قال أنه من صغار الصحابة، فيكون الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، أي من أجل ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ وهذا استفهام. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، أي على شكل صورة لا يجاوزه أحد، وفي بعض النسخ لا يجوزه أحد حتى يقرب، حتى غائية يقرب، نقول أنه يتقرب، أي بمعنى يتقرب لذلك الصنم، وهي التقرب له بشيء من الأمور كالذبح ونحوه، حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهم، قالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. كأنه مقر لهم، قل: أنا ما عندي مانع أقرب، ولكن لا أملك شيئا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي بسبب تقريبه لهذا الذباب، وكأنه موافق لهم، أي بمعنى فخلوا سبيله فدخل النار، أي بعد موته. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، أي بمعنى أنه امتنع عن التقريب، فلما امتنع قتل، وترتب على ذلك أنه كان من أهل الجنة بسبب هذا الموقف العظيم. ولكن قد يقول قائل: لماذا لم يقرب هذا مع أنه وقع في مسألة الإكراه؟ هو مكره، هو مكره في هذه الحال، فلماذا لم يقرب؟ نقول: لعل الإكراه في زمن هؤلاء غير مرخص به، وإنما رخص في ديننا، أما أولئك القوم لم يرخص عندهم الإكراه. أو يقال: هذا الرجل قدم هذا الموقف محتسبا الأجر على الله، مع أنه يجوز له التقريب، ولكنه امتنع لإعلاء كلمة الله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن الإكراه على نوعين: إكراه تام ويسمى بالملجئ، وهو من أكره على أمر لا يرضاه ولكن لا قدرة له على الخلاص منه، فهذا إكراه ملجئ. النوع الثاني إكراه غير ملجئ، وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه، ولكن يستطيع الفكاك منه، فهذا أي الإكراه غير الملجئ، من وقع به فيحرم عليه فعل ذلك المكره إن كان محرما. أما الإكراه الملجئ فإننا نقول أن من وقع فيه فإنه يجوز فعله، ولكن الإكراه الملجئ أيضا له شروط كما ذكر أهل الفقه في ذلك، فمن شروطه أن يكون المكره قادر على الوعيد، ثانيا أن يكون المكره عاجز عن دفع ذلك الوعيد، ثالثا أن يغلب على ظنه الوقوع، أي وقوع ذلك الوعيد. رابعا أن يكون ذلك الوعيد عليه ضرر على الإنسان كالقتل، السجن المؤبد وغير ذلك. كذلك أن يكون الإكراه واقع على الجوارح فقط، فهو يوافق في الجوارح، أما في القلب فلا إكراه على تغيير القلب. مثال: شخص جاء إليه طفل فهدده هذا الطفل عمره 7 سنوات، قال: إما أن تسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك. نقول صورة هذا الإكراه هو قتل، فيكون من صور الإكراه الملجئ ولا غير الملجئ؟ الملجئ. ولكن هل تحققت الشروط؟ أولا أن يكون المكره قادر على إنفاذ الوعيد. هل الطفل هذا يستطيع القتل؟ لا يستطيع. ثانيا، هل المكره قادر على رد ذلك الوعيد؟ نقول نعم. ثالثا، هل يغلب على ظنه أنه يقع ذلك الوعيد؟ نقول لا. فلذلك نقول أن هذا الإكراه ليس إكراه ملجأ، وعلى كل الإنسان يستطيع أن يدرك ويفرق بين الإكراه الملجئ والإكراه الملجئ. كما أن الإكراه، يعني مثل الإكراه على السجود لصنم، ليس هو الإكراه على الطلاق، وليس هو الإكراه على الإفطار في الصيام، أي بمعنى أنه يختلف الإكراه في هذه المسائل. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناد على شرطهما. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نقول هذا الانتقال من المصنف رحمه الله تعالى من أحسن أنواع الانتقالات، لأنه في الباب السابق ذكر أن الذبح لغير الله، وهنا ذكر أن المكان لغير الله، فهذا الانتقال من المصنف في غاية الحسن، لأن هناك فرق بين أن يكون الذبح لغير الله وبين أن يكون المكان لغير الله. فأما إن كان الذبح لغير الله فهذا شرك، أما إن كان المكان لغير الله عز وجل فهذا فيه تفصيل في هذه المسألة. لذلك قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أن الفعل لله ولكن المكان لغير الله. وسبب النهي في ذلك أن يذبح في الأماكن، النهي عن الذبح في الأماكن التي تكون لغير الله كالكنائس ومعابد اليهود والنصارى وأماكن ذبحهم، نهي عن ذلك أولا لأن فيه تشبه بهؤلاء، فمن ذبح في أماكنهم فهو متشبه بأفعالهم أو بأماكنهم، فهو يدعو غيره إلى أنه يفعل كفعلهم. ثانيا أنه قد يغتر به من يراه يفعل كفعلهم، فهو يظن أن هذا الرجل من المسلمين يصنع كصنيعهم، أي أنه يتقرب إلى الأصنام أو القبور أو الأموات أو لذلك. ثالثا نقول أن هذا فيه تقوية لهؤلاء القوم حينما يأتي الرجل المسلم يذبح بأماكنهم فيه تقوية وتعزيز لهؤلاء. فلذلك نهي عن أن يذبح في هذه الأماكن. وقوله باب لا يذبح لله، مراد بذلك النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وذلك في أماكن السوء كالكنائس وأماكن التعبد لغير الله، ومثله القبور عند القبور. ولكن هل هذا خاص في الذبح؟ لا، بل نقول بأن هذا أعم من الذبح، بل ينهى أن يذبح ويتعبد الله في أماكن السوء، فلا يصلى في أماكن السوء كالكنائس والمقابر التي يفعل فيها الشرك، ومثل ذلك أيضا الأماكن التي يفعلها الناس أو يفعل فيها أمور محرمة كالمسارح والمراقص وغير ذلك، فإنه لا يصلى فيها ولا يذبح فيها إلا لمن لم يجد إلا تلك الأماكن، فهذا يستثنى. فهو إن وجد مكان أفضل من ذلك فهو الواجب عليه. ومثل ذلك أيضا الصلاة في الدور المحرمة كدور الفجور وأماكن اللهو وغير ذلك، الأصل أن الإنسان لا يصلي في هذه الأماكن لعموم قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا، مع أنه مسجد في الظاهر أقيم لله ولكن أقيم لغير الله، فهو مكان سوء في ذلك فنهي أن يصلى فيه. فكذلك مثله ما كان من هذه الأماكن، أماكن السوء، أماكن الفجور، أماكن اللهو، ينبغي الإنسان أن لا يصلي فيها. طيب، وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا، وهذا في مسجد ماذا؟ أي مسجد؟ مسجد الضرار. نعم. ثم قال عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أي أنه يجوز الوفاء بالنذر إذا لم يكن هناك مكان يتعبد فيه لغير الله عز وجل كعيد من أعياد الكفار، أو يذبح فيه لأوثان الجاهلية، أو يصلى فيه لغير الله عز وجل، ومثل ذلك الكنائس والمذابح التي تكون للكفار، فإنه ينبغي الإنسان أن لا يفعل ذلك إلا إذا اضطر إلى ذلك، فإننا نقول أنه يجوز في هذه الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، أي لا يجوز لأحد أن يوفي بنذر في معصية الله، كما نذر أن ينحر في أماكن السوء في كنيسة أو مكان للفجور فإنه لا يجوز الوفاء به، ولكنه يوفي بنذره في مكان آخر، أي أنه يذبح في مكان آخر. ثم قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي من نذر أن يعتق عبد فلان أو يطلق طير فلان أو يتصدق بمال فلان فإنه لا وفاء له لأنه لا يملك هذا النذر. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. قوله باب من الشرك دليل على أن هذه المسألة تعد من جملة المسائل الشركية. قوله النذر لغير الله دليل على أن النذر طاعة لله عز وجل، لأن صرف الطاعة لغير الله شرك بالله عز وجل، وهذا معلوم. وعلى ذلك نقول أن النذر لغير الله عز وجل أو النذر عموما هل هو طاعة أو ليس بطاعة؟ نقول النذر صرفه لله طاعة، وصرفه لغير الله شرك بالله عز وجل. ومناسبة هذا الباب للذي قبله نقول الذي قبله في الذبح وهذا الباب في النذر، وكأن المناسبة ظاهرة في ذلك أن غالب الناس ينذر أن يذبح، فلذلك عقب هذا الباب بعد ذلك للتلازم بينهما. في الأغلب أن من نذر أن يذبح، فلذلك جاء بهذا الباب بعد الباب السابق. وحكم النذر نقول، أو قبل ذلك نقول ما هو النذر؟ تعريفه هو إلزام المكلف نفسه بتقربه لله عز وجل بأمر لم يجب عليه في الشرع، كما نذر أن يقوم الليل أو يصوم النهار أو يذبح أو غير ذلك. وحكمه اختلف العلماء في ذلك اختلافا بينا وظاهرا، ولكن الأظهر في ذلك أن نقول أن ابتداء النذر مكروه وإتمامه واجب. ولكن كيف يكون مكروه وهو طاعة لله عز وجل؟ كيف نجمع بين أنه مكروه وهو طاعة لله عز وجل؟ نقول ابتداؤه مكروه، لأن عواقب النذر بالنسبة للإنسان عواقب ليست محمودة، لأن الإنسان إذا نذر ترتب على ذلك أنه ألزم نفسه بأمر لم يكن في الشرع واجبا عليه، فيترتب عليه ثقل الطاعة، فلذلك كان مكروها. أيضا يترتب على ذلك أنه يفعل هذه الطاعة إجبارا وليس اختيارا، كذلك أنه يفعل هذه الطاعة وقد يكون مكرها لفعل الطاعة، فلذلك كان مكروها النذر. ولكن ما هو الدليل على أنه طاعة لله عز وجل؟ نقول دليل الطاعة في ذلك أن الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، كما في قوله تعالى يوفون بالنذر، وقال تعالى وليوفوا نذورهم، فهو دليل على أنه طاعة لله عز وجل. وقد يكون هذا النذر شرك بالله عز وجل، كمن ينذر أن هذا الأمر للولي الفلاني، كان يقول إن شفى الله مريضي فللولي كذا وكذا، فهذا شرك بالله عز وجل. ومثله قال، ومثله أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فللولي جزء من مالي، فهذا شرك بالله عز وجل. ولكن لماذا شرك؟ نقول لأنه صرف للطاعة، لأن النذر طاعة لله عز وجل وعبادة. ثانيا لأنه لم ينذر لذلك الولي إلا أنه معتقد أن الولي له القدرة وله المكانة، فالاعتقاد في الأولياء نقول أنه سبب من أسباب الشرك. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، والله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، دليل على أن النذر طاعة. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإذا كان يعلمه فإنه يجازي عليه، فهو لا يجازي إلا على فعل الطاعات سبحانه وتعالى. ثم قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، دليل على أن النذر طاعة، فصرفه لله تعبد لله عز وجل. ولكن ما هو ضابط نذر الطاعة؟ هل كل من نذر نقول أن هذا نذر طاعة، نذر طاعة، أو أن النذر له، نذر الطاعة له ضابط؟ نقول له ضابط، وضابطه في ذلك أن نقول أن يكون النذر سببه دفع نقمة أو شكر نعمة أو التزام طاعة، يعني التزام عبادة. فهذه الأنواع الثلاث من نذر لأجلها فإننا نقول أنه نذر طاعة. كيف؟ شخص في عند الامتحانات نذر، إن نجح فإنه يذبح كبشا ونجح، هل يجب عليه أو لا يجب؟ يجب باتفاق ولا في خلاف؟ ما فيش خلاف. طيب، أخونا الكريم يقول ما فيش خلاف. طيب ننظر، هل هو سبب، هل هو لدفع سوء في ذلك، هل هو لدفع نقمة؟ لا. أو شكر نعمة أو التزام طاعة؟ أي الثلاث هذه؟ نقول هنا شكر نعمة. ولكن لو جانا قال الله أنا مو قصدي أني أشكر النعمة، قصدي أني أظهر الفرح بين الناس لأن أنا سنة أسقط وسنة أنجح، وقلت إن نجحت أبذبح، أقصد بذلك إظهار الفرح، ما قصدي أني أشكر الله عز وجل، هل يجب عليه أو ما يجب؟ يجب أو ما يجب؟ ما يجب عليه. انتبهوا لهذا الأمر، نفرق بين هذا الأمر. أما إن كان التزام طاعة، كان يصلي لله، قد نذر علي أن أصلي لله، هذا ما في خلاف أنه يجب عليه. لماذا؟ لأنه التزام عبادة. شكر نعمة، قال والله أنا قصدت أن أشكر الله على هذه النعمة فأتصدق، فإنه يجب عليه. أو مثله دفع النقمة. ولكن إذا قال قصدت بذلك إظهار الفرح والسرور بين الناس، فإننا نقول أنه لا يجب عليك الوفاء بذلك، لأنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا في حالة واحدة، وهي إن كان هذا النذر نذر طاعة. أما إن كان نذر غير طاعة إنه لا يجب عليك. ومثل ذلك أيضا النذر المباح، كان يقول مثلا شخص نذر علي أن لا أكل لحما، أو نذر علي أن لا ألبس ثوبا، فإننا نقول أن هذا نذر مباح، لك الخيار، إما أن تأكل وإما أن لا تأكل بعد أن تكفر في ذلك. الشاهد: من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب، نقرأ أو نتوقف؟ بقي ثلاث دقائق. طيب لعلنا نتوقف. طيب نكمل الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب، قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، حكم الوفاء بالنذر، بنذر المعصية، هل يجوز أو لا يجوز؟ يحرم. مثال: شخص نذر أن يشرب خمرا، هل يجب عليه الوفاء؟ لا، يحرم عليه الوفاء. طيب هل يجب عليه الكفارة؟ نقول أنه لا كفارة فيه. ومثل كذلك من نذر أن يقطع قريبا، أو نذر أن لا يصلي أو لا يصوم أو غير ذلك، نقول أنه يحرم عليه ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر ولا كفارة عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم.